الآية الثانية هي قول المولى سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه أيضا داخلة في الوصايا التي أوصى بها سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. وفي قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، المقصود بالنفس هنا هي النفس المعصومة المؤمنة، إلا بالحق استثناء، وهذا الاستثناء دلت عليه نصوص أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا معنى قوله إلا بالحق. ثم بيّن سبحانه بعدما نهى وحرم قتل النفس البريئة قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهو قوله سبحانه سلطانا، قوله سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. فالله سبحانه وتعالى أعطى لولي المقتول من ورثة ونحوهم أن لهم السلطة على أن يأخذوا بدم من قتل، يأخذوا بدم من قتل. وذلك قال: ومن قتل، أي من قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا، قدرة وسلطة على أن يأخذ. ولذلك قال سبحانه بعدها: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي مؤيدا من الله سبحانه بهذا الشرع، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أن يأخذ بحقه، لكن من غير أن يسرف في القتل، بمعنى أن يأخذ حقه من غير تجاوز لحقه، كأن مثلا يمثل بهذا القاتل أو كأن يعذبه قبل أن يقتل أو نحو ذلك، فإنه يأخذ حقه بالقود من غير إسراف. هذا معنى الآية، هذه الآية.